بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل صلاة الجماعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بلا قسم، لتوكيد الأمر وبيان عظمه. وهذه الصيغة من القسم والذي نفسي بيده من أبلغ وأعظم صيغ القسم. والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، يعني بعد دخول الوقت، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة، أي مع الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم. وقوله فأحرق يحتمل أن هذا التحريق وهم فيها، ويحتمل أن المراد أنه يتلف بيوتهم من باب التعزير بالمال، وهذا هو الأقرب. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولاً جواز القسم بدون استقسام، أي بدون طلب، وذلك لتأكيد الأمر وأهميته. قال أهل العلم: المخاطب على أقسام ثلاثة من حيث التوكيد. القسم الأول أن يكون المخاطب خالي الذهن، فيلقى عليه الخطاب من غير توكيد، فيقال مثلاً: قدم زيد. والقسم الثاني أن يكون المخاطب متردداً. قالوا: ففي هذه الحال يحسن التوكيد بقسم أو غيره، فيقال مثلاً: إن زيداً لقادم. والقسم الثالث أن يكون المخاطب منكراً. قالوا: ففي هذه الحال يجب توكيد الكلام بقسم أو بغيره، فيقال مثلاً: والله إن زيداً قد قدم، أو إنه لقادم، ونحو ذلك. ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على هؤلاء المتخلفين بيوتهم. وتحريق البيوت محرم في الأصل، والمحرم لا يستباح إلا بترك واجب. ومنها أيضا وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لاحتمال أن هؤلاء يصلون في بيوتهم جماعة، ومع ذلك هم أن يحرق بيوتهم. ومن فوائد أيضا هذا الحديث جواز تخلف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عن صلاة الجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف. ولكن هذا أعني تخلف رجال الحسبة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس على إطلاقه، وإنما يجوز تخلفه في أحوال. الحال الأولى أن يكونوا جماعة، بحيث أنه إذا فاتتهم صلاة الجماعة صلوهم جماعة بأنفسهم. والحال الثاني أن يكون المتخلف من رجال الحسبة واحداً، ولكنه يطمع في إدراك الجماعة مع جماعة تتأخر، فلا حرج في هذه الحال. والحال الثالثة أن يكون الأمر نادراً، أي لا يقع دائماً وإنما على سبيل الندرة، فهذا جائز. وأما أن يكون على سبيل الدوام، بأن يذهب يأمر وينهى ويحتسب على الناس ويترك الجماعة، فإن هذا لا يجوز. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ومنها أيضاً جواز استخلاف الإمام الراتب من يصلي بالناس، لقول: ثم آمر رجلاً فيؤم الناس. ومن فوائده أيضاً جواز التعزير بإتلاف المال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت هؤلاء المتخلفين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. والتعزير هو التأديب، فمتى حصل التأديب بأي طريق كان من الطرق المباحة فإنه يسلك. فقد يكون التعزير بإتلاف المال، وقد يكون التعزير بجلده أو ضربه، وقد يكون التعزير بالكلام والتوبيخ، فيسلك مع كل شخص ما يليق بحاله وما يكون أردع له وأنكى. ومن فوائد أيضاً هذا الحديث بيان عظم أهمية صلاة الجماعة والاجتماع لها، ولهذا في آخر الحديث قال: لو يجد أحدهم عرقاً سميناً أو مرماتين لشهد العشاء، أي أنهم يؤثرون الدنيا ويقبلون عليها مع تركهم للآخرة، وهذا من صفات المنافقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الخير لأتوهما ولو حبوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.